ذاك حديث ثابت. لكن هو يسأل كالكلب ايش؟ المأمور أبرة. أبرة. ضبط الأنف ولا الأنف ككتف يقولون كالجمل الأنف. أنا ما أذكر الآن. أنت ضبطها؟ أنا أذكر أنهم يعني قالوا أنف ككتف هيك يعني قالوا ككتف. جميل. ضبطوها بالأنف. لكن الروض غير. إيه؟ جمل الأنف كالجمل الأنف ككتف. وين ضبطوا الأنف؟ أنا أذكر أستاذي لعله قرأتها المناوس. لا بقول عن ضبطه هو. أنا يعني. تذكر؟ لا الجمل الأنف لا أنا أذكر روض الأنف. خمس الحديث يعني. نعم جرى في ذهني هذا. أنت فهمت جوابي؟ لا يعني. أقول أولا من حيث الرواية ما أعرفه. ثانيا استبعد أن يتلفظ الرسول بمثل هذا التكليف. بعض العبارات القرآنية التي تذكر في مجالس الناس مثلا إنه أبو ليلى الآن بعد موزع الحلويات في الصباح فبيجي واحد يقول له وإن عدتم عدنا يعني مشان يرجع يرجع مرة ثانية أبو حمزة قال وإن عدتم عدنا كل ماني هل سمعت مانع؟ ما سمعت ما علمكم بما يسمى بالاقتباس والتغمير طيب هذا من هذا فتاوي شعراء اقتباس التضمين في اظن الله اعلم ان مثل هذا الكلام بالمنع يعني ذكره القرطبي في مقدمة تفسيره ونقل بعض القصص يعني في انهم كانوا مثل واحد كان يصلي فذكر آية لكي يجعل احد الناس يدخل او شيء من هذا ومنع يعني قالوا هذا لا يجوز لانه استعمال القرآن في غير موارده او شيء من هذا يعني هذا اقل ما يقال فيه انا مسألة مختلف فيها نعم نعم ذكروا الحنفية وغيرهم على اختلاف مذاهبهم انه دخل رجل يطلب مثلا شيئا فاشار في الصلاة هكذا اشارة قال هذه اشارة تبطل الصلاة عند الحنفية دون غيرهم لكنه لو قال في مناسبة ما يا يحيى خذ الكتاب قالوا هذا اقتباس لا منع منه لكن إذا خشي أن يلحق بالآية المقتبس منها شيء في علو السخرية هذا هو الذي لا يجوز لا بس خلاص جزاك الله خير الآن بعد الاستئذان ممن يسمح لنا بالاستئذان وهو أبو إسحاق نفسه مجال للآخرين بشيء من الأسئلة فإذا أفلسوا هم رجع ان عدتم عدنا ايوه رجعت طيب يا شيخنا كان اخر سؤال لي كويس لا بس ما ليش هي خذوها بشاره هذا اخر سؤال وانا ما بقي فهو لكم اخر سؤال قبل العوده نعم ذكرتم في الضعيف الحديث رقم 51 من ضمن العلل أن محمد بن سيرين لم يسمع من عمران وقلتم خلافا لأحمد وسماع محمد بن سيرين ثبت في صحيح مسلم في حديث سبقك بها عكاشة وأثبت سماعه أيضا من عمران يحيى بن معين في الجرح والتعديل ف يعني أحمد وابن معين ومثلا تصريحه والحديث أولا وكلامي في إعلان ذاك الحديث ثانيا لا أستحضره لكني كأني سمعت منك آنفا أنني أعللت الحديث بعلل منها هذا فيما أفهمي هذا لا أنا